بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبة ويفرك يابسة. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 3 من دروس شرح منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى. وسنبدأ درسنا اليوم في شرح الفصل الأول، وهو فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. وقبل حديثنا عن هذا الفصل، أود أن أبين أن العلم بهذا الفصل بل وبسائر الفقه تجعل المرء مرتاحا في حياته، إذ كثير من الناس إنما يدخل من باب الجهل. فكثير من الناس وخصوصا في باب النجاسات ربما يتحرزون من أشياء هي طاهرة، أو يمتنعون من الانتفاع ببعض الأعيان بحجة أنها نجسة وليست كذلك، أو يشقون على أنفسهم في تطهير بعضها، وتطهيرها يحصل ببعض ما فعل. ولذلك المقصود أن معرفة الأحكام الشرعية في باب النجاسات مهم جدا، ليرتاح المرء في عبادته وتسكن نفسه وتستقر حياته. الشيخ رحمه الله تعالى كالفقهاء عبروا بإزالة النجاسة والأشياء النجسة، وعندما عبروا بإزالة النجاسة أشاروا بهذه اللفظة إلى معنيين: المعنى الأول إزالة النجاسة برفعها عن المحل، يعني فصلها عن المحل، فهنا زالت النجاسة لكن النجاسة بقيت على نجاستها، وسيأتي صور ذلك بعد قليل. الحالة الثانية إزالة النجاسة بتطهيرها، بمعنى أن النجاسة تطهر فلا يبقى لها أثر ولا يبقى لها عين. وقبل أن أبدأ بالشرح، لكن أود أن أنبه، وخصوصا لمن يقرأ في كتب الفقه، أن كثيرا من الفقهاء غلبوا الصورة الأولى على الصورة الثانية، وهي أن النجاسة تزول بفصلها فقط، لذلك نجد عندهم فرعوا على ذلك تفريعات كثيرة، منها أن بعضهم يقول إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، لا تطهر بالاستحالة، فلذلك قالوا لا بد من فصلها ولو تغيرت هي نجاسة. والأمر الثاني المسألة المشهورة أنهم حينما حكموا على أن أول غسلة باشرت النجاسة في محل التطهير أنها تعتبر ماذا؟ نجس. وهذا الكلام بنوه على أن على تغريب المعنى الأول على المعنى الثاني، والمتقرر والصحيح كما سيمر على الشيخ بعد قريب بمشيئة الله عز وجل معنا مع الشيخ أن التطهير قد يكون أغلب من الفصل، تطهير النجاسة وإزالة حقيقتها وحكمها قد يكون أغلب في كثير من الصور. الأمر الثاني أني أذكر أن شرحنا بمشيئة الله عز وجل سيكون على ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر دون تعرض للخلاف المسألة إلا إشارة لماما، لذلك فإن التفريع القادم الذي سأذكره والتفصيل الذي سأذكره هو على اختيار الشيخ الذي تبع فيه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. هذه مسألة أو هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن المواضع التي يجب تطهيرها، يجب تطهيرها هي ثلاثة فقط. الأمر الأول هي بقعة الصلاة، بقعة الصلاة. والموضع الثاني هو الثوب الذي يصلي به المرء، وفي حكم الصلاة ما تشترط له الطهارة كالطواف أو سجود التلاوة عند من يرى أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة كما هو مشهور المذهب. والأمر الثالث هو البدن. هذه المواقع الثلاث أو الجزئيات الثلاث هي التي يجب تطهيرها، ما عدا ذلك لا يجب تطهيره وإنما يستحب. ووجه الاستحباب أنه ربما لا يصلي فيها، فيجوز أن ألبس ثوبا، شوف يجوز أن ألبس ثوبا فيه نجاسة ولا حرج، لكن إذا أردت أن أصلي اخلعه أو طهر النجاسة. وبناء على ذلك بعض الناس يتحرج إذا وقع الشيء عليه من النجاسة وهو ليس في مقام صلاة أو ما تشرط له الطهارة، فنقول لا يلزمك إنما يستحب لكي لا تنسى، لكي لا تنسى. ولو نسيت وصليت فصلاتك صحيحة للحديث المعروف، وإن كان فقه بعض يفرق بين الجهل والنسيان، ولكن الصحيح لا فرق بين الجهل والنسيان في نسيان النجاسة والصلاة بها. طيب، نبدأ بهذه الأمور الثلاثة على سبيل السرعة. الأمر الأول قلنا البقعة، وهي بقعة الصلاة فقط، هي الواجب ما عداها مستحب. وبقعة الصلاة التي يجب تطهيرها حدها الفقهاء قالوا من منتهى العرقوب الحال القيام، منتهى الرجل حال القيام إلى منتهى الجبهة أو الرأس عند السجود وما بين هذين الموضعين. فأنت واقف، آخر موضع يصله جسد المصلي حال الصلاة هو حال قيامه، فعرقوبه يكون متجه للخلف، لكن لو سجد أو جلس فإن قدمه ستتقدم. وأما في السجود فإن موضعه هذا هو المنتهى، هذا هو المنتهى. وبناء على ذلك فإن النجاسة إذا كانت في هذا الموضع ولو لم تلمسها يده، لأن كانت بين فخذيه وبين رأسه وهو عالم بالنجاسة، فإن صلاته ماذا؟ غير صحيحة، لأن البقعة يشترط لها التطهير لصحة الصلاة ولو لم تلمسها يده لأن في موضع البقعة. طيب، لو كانت النجاسة أمامه في قبلته مباشرة أو عن يمينه أو عن شماله، فماذا نقول؟ صلاته صحيحة لأنها ليست في محل البقعة ولو كانت قريبة جدا، لا تبتعد عنك إلا أصابع، ما دام أنها بعيدة عن موضع سجودك فإن صلاتك صحيحة، أو خلفك خلف قدمك فإن صلاتك صحيحة. إذن هذا الأمر الأول وهو البقعة حدها التي يجب تطهيرها. الأمر الثاني قلنا هو الثوب. والثوب ما هو؟ قالوا الثوب هو ما على بدن المصلي أو يتحرك بحركته، ما ما على البدن المصلي كالقميص، ثياب هذه قمص أو السراويل أو الغترة أو الطاقية والعمامة أو العباءة كالبشت، فإن هذه على الجسد المصلي وتتحرك بحركته. وأما ما كان متصلا به ولا يتفق فيه هذان الوصفان فإنه لا يلزم تطهيره. أنا أصلي على فرشة، فرشة وفي طرف الفرشة نجاسة متصلة به، لا يلزم تطهيره لأنها ليست على بدني ولا تتحرك بحركة المصلي. مثل طبعا أو فرعوا على هذا الضابط فروعا كثيرة، فقالوا على سبيل المثال لو أن امرأة ربط قدمه أو يده بحبل وفي نهاية الحبل نجاسة، وفي نهاية الحبل نجاسة، فهل تبطل صلاته باعتبار أن ثوبه ملحق بالثوب يعني يتحرك بحركته؟ فهل يكون كذلك؟ نقول لا، لأن منتهى الحبل بعيد ولا يتحرك به، بخلاف ما لو كان الحبل قصير يتحرك مع الشخص فإن هذه نجاسة، لذلك ضبطوه بأن يكون على البدن ويتحرك بحركته. ومثله هذه التي يفعلها بعض الناس عندما يكون عنده قسطرة، قسطرة البول أكرمكم الله، هذه متصلة ببدن المصلي متصلة به وتتحرك بحركته، فيلزم أن يزيلها عنه، يلزم أن يزيلها عنه إلا بحاجة لا شك، لكن لو كانت بعيدة عنه بلين أو تحت السرير ما يلزم أن يصل الجهاز عنه، جهاز القسطرة. الأمر الثالث الذي قلنا إنه يلزم تطهيره هو البدن، وهذا البدن تكلمنا عنها قبل وقلنا إن البدن نوعان، النوع الأول محل خارج من السبيلين المعتاد، وهذا يجوز فيه الاستنجاء ويجوز فيه الاستجمار، فإن جاوز المحل بأن كانت النجاسة على الوجه أو على اليد أو القدم ونحو ذلك فإنه لا يجوز فيها الاستجمار، بل يجب ماذا؟ لا يجوز فيه الاستجمار وإنما يجوز الاستنجاء وجها واحدا لا بد بالماء. نعم. إذن هذه المسألة الأولى أن ما يتطهر له ثلاثة أشياء: البدن والثوب والبقعة. طبعا قال أو غيرها، ما الذي قصد الشيخ أو غيرها؟ يعني في غير هذه الأمور إما أن تكون مستحبة أو تطهير ما لا يتعلق به بالصلاة، كحال حال ماذا؟ حال أبيار، أنا لا أصلي في البيت لكن إذا أطهره لأنه إناء يجتمع فيه الماء، وهكذا أشياء أخرى لكنها تتعلق بالطعام أو تتعلق بالشراب الذي يشربه الآدم. طيب. المسألة الثانية المهمة معنا قول الشيخ أن تزول عينها عن المحل، أن تزول عينها عن المحل. انظر اربط الكلام بأوله، الشيخ يقول في أول الجملة ويكفي في غسل النجاسات أن تزول عينها عن المحل، إذن الجملة غسل النجاسات أن يزول عينها عن المحل، وذكرت لكم بالأمس ومحله أن يكون اليوم أن مرور الماء على الشيء له أربع درجات وسنمر اليوم على الأربع كلها، أدنى وأخف هذه الأربع هو المسح، والمسح هو إمرار اليد أو الخرقة مبللة بالماء على عضو ما أو على شيء ما، هذا يسمى مسحا. الأمر الثاني أعلى منه هو النضح، وهو غمر المكان كاملا بالماء، غمره بالماء لكن لا ينفصل عنه ماء. والدرجة الثالثة هي الغسل، وهي غمر المكان بالماء ثم ينفصل الماء زيادة عن النضح بأن ينفصل الماء عن المحل، فإذا مر الماء ثم انفصل عن المحل فإنه يسمى ماذا؟ غسلا. والدرجة الرابعة الدلك، وهو غسل ماء منفصل مع إمرار يد أو خرقة أو نحو ذلك. هناك أشياء في الشرع يجزئ فيها المسح كالوضوء، مسح الرأس، مسح الخفين، مسح الجبيرة، هناك أشياء لا بد فيها من النضح ولا يجزئ المسح وستمر معنا، هناك أشياء يكفي فيها الغسل، هناك أشياء لا بد فيها من الدلك وستمر معنا. طيب، النجاسات لها حالتان، انتبه معي، تطهير النجاسات له حالتان وهذه مهمة المسألة. الأمر الأول أن يزول عينها سواء بغسل أو بغير غسل فإنها تطهر، إذا ذهب أثرها مطلقا كأن لم يكن شيء، كأن لم يكن شيء، لم يبقى لون ولا رائحة ولا طعم في المطعومات، فإن كل ما تزول به النجاسة يكون مطهرا. من صور ذلك لو أن النجاسة وقعت على شيء ثقيل مثل هذا الملاية التي تحت، ثم مسحته بمنديل، هذا مسح، أو بمنديل فيه بلل يسير مسح، فإن النجاسة ماذا؟ تزول على الصحيح. مثال آخر، قالوا بالتشميس، عندما يقع بول من صبي على فراش فتأتي بهذا الفراش فتضعه في الشمس بفعلك أنت، بفعل الآدم نقول، فلما جئت من الغد وجدت أن لون البول قد ذهب وأن رائحته قد ذهبت بمجرد الشمس، نقول ماذا؟ قد طهر لذهابه ولو بدون غسل، ولو بدون غسل. من الأمثلة ما ذكرنا الأسبوع الماضي، الغسيل على الناشف الجاف هذا للثياب، هذا ليس فيه ماء ولكن فيه مواد أخرى، فإنه أيضا يكون مطهرا. أيضا ما يسمى بالاستحالة، الاستحالة يعني تتغير النجاسة إلى شيء آخر. أيضا تغطية المحل، وهذا في البقعة خاصة، في البقعة لو أن النجاسة موجودة عندك على الأرض فغطيتها بسجادة أو بتراب جاز لك أن تصلي على الأعلى وإن كانت النجاسة تحتها. إذن كل هذه الأمور تسمى تطهيرا. إذا انتهينا من الأمر الأول، ما في إشكال أنه إذا ذهبت النجاسة عينها اللون والريحة بأي شيء يزيلها فإنه يسمى تطهير، بأي شيء، بأي أسلوب يخطر على بالك، ولو بقهوة، ولو بقهوة، ولو بشاي، عندك نجاسة على ثوبك ما معك ماء فأتيت بقهوة وغسلته بالقهوة الحمد لله ذهب لونه ورائحته، إذن طهر، ما أذهب اللون والرائحة لو وحده طهر، طهر هكذا. طيب انظر الأمر الثاني الذي تزول به النجاسة، عن هذا النوع بعض الفقهاء شدد للفائدة ممن يقرأ في كتب الفقه، يجد أن الفقهاء شددوا في النوع الأول فمنعوا التطهير بالنوع الأول فقالوا لا بد من الغسل، والصحيح أنه يجوز أن تطهر بكل شيء. طيب النوع الثاني هو الغسل، الغسل. لماذا أفردنا الغسل ولم نقول إنه داخل فيما سبق؟ لأن الغسل هو الأصل أول شيء، وهو الأصل في غسل النجاسة، لذلك هو الذي يستحق الحكم، ولأنه كما سيأتي معنا يخفف في الغسل ما لا يخفف في غيره. شوف، يخفف في الغسل ما لا يخفف في غيره. كيف؟ إذا وقعت النجاسة على ثوب ونحوه ثم غسلته ولكن بقي له أثر يعفى عن الأثر، بخلاف الاستحالة أو بغير أو التطهير بغير الماء فلا بد من الإزالة بالكلية. واضح المسألة أو أعيدها؟ ترى هذه مسألة يعني ستمر معنا لكني قدمتها لكي نفهم ما سيأتي، أعيدها. التطهير نوعان بسرعة بأسلوب آخر، بغير الماء فكل شيء يطهر فيذهب الأثر الرائحة واللون فإنه مطهر ولا إشكال، شمس، ريح، مكاثرة، تتريب، وما شئت من التسمية يعددها الفقهاء للتطهير. التتريب وضع تراب، المكاثرة تزيد عليه على النجاسة ماء، تكون عندك نجاسة على الثوب على الـ على الـ على الأرض فتكب عليها ماء، مثل حديث أبي هريرة لما سكب على النجاسة ذنوبا من ماء، هذه المكاثرة مثلا. إذا بغير الماء كل شيء يذهب العين أو اللون فهو مطهر. الغسل هو مطهر، إن أذهب اللون والريح الحمد لله صار مثل السابق، لكن أحيانا نغسل ولا يذهب اللون فيعفى عنه، وقد نغسل أحيانا ويبقى بعض الريح ويعفى عنه. لماذا؟ لأن الأصل هو الغسل، الأصل هو الغسل، ومع ذلك لا يزاد عليه فهو أقصى ما يكون فيه النجاسة. أنا أتي بمثال لأن ستأتي عندنا المسألة. أحيانا لما يكون على ثوبك إذا كان الثوب أبيض نجاسة لنقول دم، فغسلت هذا الدم، غسلت غسلت غسلت بقي بعض لونه يعفى عنه، حديث خولة وسيأتي معنا، هنا بقي أثره فهو معفو عنه. أحيانا يكون في اليد نجاسة فتغسلها بالماء، بدون صابون، سأتكلم عن الصابون بعد قليل، تغسلها بالماء ثم لو شممت يدك ستجد فيها بعض الرائحة معفون عنها. لماذا؟ لأنك غسلت الغسل الواجب الذي سنتكلم عنه بعد قليل. وضحت المسألة؟ لكن لو طهرت النجاسة بغير الماء فلا بد لكي تطهر أن يذهب اللون والريح. طيب. يقول الشيخ: ويكفي في غسل جميع النجاسات أن تزول عينها عن المحل، وبناء على ذلك فإن الغسل يلزم إزالة العين ويترتب عليه ما يلي. ما هو التخفيف؟ الأمر الأول أنه لا يلزم إزالة الأثر، هذا واحد، هذه فوائد مهمة جدا، لا يلزم إزالة الأثر، وسيأتي يفردها الشيخ بعد قليل. الأمر الثاني أنه لا يلزم عدد في غسل النجاسة. تسمعون بعض كبار السن نساء أو رجال لما تقع النجاسة ماذا يقول؟ يقول النبي سبع الثوب. ايش معنى السبع؟ يعني أغسله سبعا، وهذا كلام لبعض الفقهاء، فإنهم يقولون لا بد أن تغسل النجاسة سبعا، ولكن الصحيح أن السبع خاصة بنجاسة الكلب ولا يقاس عليه غيره، وإنما يكفي الغسل حتى يذهب عين النجاسة. المسألة الثالثة مما يتعلق بمسألة الغسل، وهو أنه الواجب إنما هو الماء، إنما يجب الماء، ولا يلزم الدلك، إزالة النجاسة بالغسل، واضح؟ ما يلزم دلك النجاسة، إزالة النجاسة بالماء فقط. مثل ماذا؟ مثل عندما تكون النجاسة على أرض صقيلة، أرضية الحمامات مثلا، ما يلزم أن تأتي بفوطة وتمسح النجاسة، لأنك لو أتيت بالماء فقط ستذهب النجاسة، لكن لو كانت تحتاج إلى دلك فلا بد من الدلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بدلك الدم عن ثوبها. إذا ما يلزم الدلك لإزالة النجاسة إن كان يزول بماذا؟ بالغسل، فيكفي الغسل، لكن إن كانت لا تزول إلا بالدلك فيجب الدلك. طيب، وأقصى ما يجب في غسل النجاسة إنما هو الغسل مع الدلك، ولا يلزم الزيادة عليها. كيف الزيادة عليها؟ هل يلزمني أن آتي بصابون؟ هل يلزمني أن آتي بإشنان؟ لا يلزمك، ما يلزمك أن تزيل النجاسة بصابون ولا بإشنان. وعلى ذلك فإنك إذا غسلت النجاسة بالماء فقط من غير دلك فزالت النجاسة الحمد لله، ما زالت، تغسله بالماء مع الدلك، تدلك الثوب حتى تذهب النجاسة، ما زالت بالماء والدلك عفي عن الأثر، انتهي، عفي مباشرة عن الأثر، ما يلزمك أن تأتي بصابون ولا مطهرات ولا غير ذلك من الأمور. وهذا خاص بماذا؟ بالتطهير بالماء، وأما التطهير الغير فلا بد أن يذهب أثرها. طيب، خلنا نجعل الأسئلة في الأخير أحسن، طيب، لأن نبدأ نطول في هذه الجزئية. طيب، يقال الشيخ، قال الشيخ: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب، الحديث المتفق عليه. النجاسات ثلاثة أنواع، هذه الجملة تستفيد منها مسائل. المسألة الأولى أن تطهير النجاسات أو النجاسات على ثلاثة أنواع باعتبار تطهيرها، أن النجاسات على ثلاثة أنواع باعتبار تطهيرها. النوع الأول هي النجاسة المغلظة، وهي خاصة بالكلب، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. فهذه النجاسة المغلظة لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب. المسألة الثانية أو النوع الثاني من النجاسات، النجاسات العادية، وهي أغلب النجاسات، سواء كان بول آدمي أو غير آدمي، صغير أو كبير، فإنها تسمى نجاسة عادية، وهذه يكفي في تطهيرها ماذا؟ إزالة عينها، إزالة عينها سواء بغسل أو بغيره. هذا النوع الثاني من النجاسات. النوع الثالث من النجاسات النجاسة المخففة، شوف، النجاسة المخففة، وهذه النجاسة المخففة أمران: الأمر الأول بول الصبي الذكر الذي لم يطعم الطعام، لم يأكل بعد، يعني أبو شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا، فهذا بوله إذا أصاب ثوبك فيكفي فيه النضح دون الغسل، وحنا قلنا معنى النطح ما هو؟ هو غمر المحل بالماء وإن لم ينفصل الماء عن المحل، وإن لم ينفصل الماء عن المحل. والأمر الثاني هو المذي، لحديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفي أن ينضح ثوبه. لماذا هاتان النجاستان خفف فيهما ولم يلزم الغسل وإنما يكفي النضح؟ قالوا: لأن بول الغلام ينتشر، أول لم يكن عندهم هذه الحفائض التي الأمس يعني تجعل الأطفال، فكان الصبي الصغير إذا بال انتشر بوله ربما في الغرفة كاملة، وزالت النجاسة في مواضع كثيرة جدا، بخلاف الجارية فإن بولها يكون في مقعة أقل، فلذلك خفف للحرج فقيل ينضح. وكذلك المذي، أي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء فلو الغسل ألزمنا به لفيه حرج شديد جدا على من كان حاله كحال علي رضي الله عنه. طيب، فقط هنا نقف مع مسألتين على سبيل السرعة. نحن قلنا إنما يجب النجاسة المخففة بول الذكر الذي لم يطعم الطعام، والمذي ماذا؟ النضح. لو أن بول غلام وقع على ثوب فغسلت هذا الثوب، غسلته بالماء، مش معنى غسلته جعلت عليه ماء فانفصل الماء، يطهر أم لا يطهر؟ يطهر، لأن إذا جاءك الأدنى ففعلت الأعلى أجزأ. طيب، ما الذي أدنى من النضح؟ المسح. لو أن النجاسة وقعت على ثوب فبللت يدك أو أتيت بخرقة وفيها بلل ثم مسحته يكفي؟ ما يكفي، إلا أن يكون طبعا نجاسة قلنا لكم مع شيء صغير لأنها أذهب عينها هنا، لأن المسح ليس بمجزم إلا أن يذهب العين، أن تكون على شيء صغير كأرضية أو على صفوان أو رخام أو زجاج ونحو ذلك. المسألة الثانية، وهذه يعني لا أريد أن أطيل فيها الثانية كثيرا، وهي قضية النجاسة المغلظة. الحديث إنما ورد في ماذا؟ أول شيء في شرب أو ولوغ الكلب، ثانيا في الكلب. طيب، هذه المسألة، مسألة الحديث الكلب، هل يقاس على الكلب غيره أم لا؟ لأهل العلم ثلاثة آراء، منهم من يقول لا قياس، ومنهم يطلق القياس وهو مذهب، ومنهم من يقول إنما يقاس القياس الأولوي دون القياس المساوي والأدنى، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين والذي يمر عليه يرجح المؤلف، وسأفرع على القول الآخر الأخير فقط. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ. طيب، لو بال بوله يلزم غسل السبع أم لا يلزم؟ نقول يلزم، لأن البول من باب أولى، أشد من الولوغ وهو الشرب، أشد من الولوغ. إذن بول الكلب يلزم غسله كم؟ سبع مرار. آتيكم بشيء آخر أخف من الولوغ. لو أن الكلب مشى فقط، مشى مجرد لامست رجله إناء، هل يغسل سبع أم لا؟ نقول لا يغسل سبع، فلا يقاس عليه القياس الأدنى، بل بعضهم يقول حتى عرق الكلب، لأن الذي عنده كلب لحراسة أو حرث أو ماشية فإنه ربما مس عرقه، فيأتيك الكلب فيمسك بجانبه فيأتي عرقه في ثوبك، فيقول العرق أخف من الولوغ لأنه أكثر والولوغ أقل، لذلك لا يلزم غسله سبعا لأنه أقل. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين الذي سنمر عليه، سنفرع عليه هذا القول. ولغ الكلب، إذا انتهينا من الأولى الكلب. يقول العلماء الخنزير أقبح من الكلب، والفطر لا تقبله أكثر، بل الشرع أجاز الكلب في موضعين وقيس عليه الثالث، ولم يجز استخدام الخنزير مطلقا، فدل على أن الخنزير ماذا؟ أشد من الكلب. فمن باب القياس الأولوي نقول إن الخنزير تغسل نجاسته ماذا؟ سبعا، إحداهن بالتراب. طيب، انظر، أنا أتيتك مثال قياس أولوي أشد، القياس المساوي الأدنى سائر النجاسات، سائر النجاسات أخف من نجاسة الكلب، أو لم يرد الدليل بمشابهتها لها، فنقول إنها لا تغسل سبعا، لا تغسل سبعا. لذلك الفقهاء الذين قالوا إن النجاسات كلها تغسل سبع قاسوه على الكلب من باب القياس الأدنى، دائما القياس يكون فرع أضعف من الأصل إلا في القياس الأولوي. لذلك الصحيح أن ما كان أدنى لا يقبل. الثالثة في القياس الأولوي هذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. المقصود من التراب ما هو؟ التطهير، أليس كذلك؟ إن الأصل عندنا تعليل الأحكام. طيب هل يوجد شيء ينظف أكثر من التراب؟ بلى، الإشنان والصابون الآن ينظف أكثر. فهل نقول سبعا بالماء إحداهن تجزي عنها الصابون والإشنان؟ من قال بالقياس الأولوي يقول نعم، فنقيس عليها. فالصحيح واختيار الشيخ تقي الدين أن غير التراب مما هو أقوى منه، هو أقوى منه يجزي عنه. المقصود احنا قلنا الحكم معلل وألحقناه بالأولوي دون المساوي والأدنى، بخلاف ما كان أدنى منه، ما كان أدنى من التراب. هنا قل مثلا خرقة سبع وإحداها بخرقة، دلك بخرقة عادية، نقول خرقة أقل تنظيفا بالتراب. تجد أنت لما تغسل يديك لا يكون عندك صابون، تأتي بماذا؟ بتراب، ليس كذلك؟ الشباب كلهم قد خرجوا الدرب، يغسل يديه بماذا؟ بتراب ليزيل هذه الوساخة في يده أو الدهن. لكن الأدنى منها بخرقة أو نحن نقول لا يجزئ، لأنه لا يكمل الطهارة. إذن على التفريع الذي ذكرت لكم أنه يقاس على النجاسة المغلظة ماذا؟ القياس ماذا؟ الأولوي في الجمل الثلاثة التي ذكرت لكم، الجمل الثلاثة التي ذكرت لكم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والأشياء النجسة، قال أولا بول الآدمي وعذرته، ثم ذكر الدم، ثم ذكر السباع والميتات. طيب نحن قلنا في الدرس الماضي الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. إذن لا بد أن نعدد النجاسات، نعدد النجاسات. طيب نستطيع أن نجمع النجاسات في أمرين أو ثلاثة إن شئت. الأمر الأول نقول إنها البول والعذرة من غير مأكول اللحم، بول الآدم وعذرته، لأن الآدم نجس بول وعذرة للإجماع. بول وعذرة الحمار لأن غير مأكول نجس، بول وعذرة السباع لأنها غير مأكولة، الكلاب غير مأكولة، كلها نجسة. إذن بول وعذرة غير مأكول لحم نجس للإجماع، إجماع منعقد عليها بلا خلاف، اللي هي نجاسة البول والعذرة من الآدمي وغيره كذلك أيضا. أما مأكول اللحم، مأكول اللحم مثل ماذا؟ البقر، الغنم، الإبل، فإن بوله وعذرته طاهرة، بوله وعذره طاهرة. الدليل حديث العراني المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، لا يمكن أن يشرب شيئا أو يأكله إلا أن يكون طاهرا. وسنأتي على هذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة معنا في النجاسات. أنا كان ودي أن أبدأ بها لكن من مشكلة، خلنا نهاية الجزئية ثم آتي بهذه القاعدة. طيب إذن انتهينا من أمر الأول وهو البول والعذرة، واستثني لدليل، استثني لدليل خارجي بول مأكول اللحم أنه طاهر. قبل أن نبدأ بالأمر الثاني معذرة أن أخبطتكم شوي، هناك قاعدة مهمة ستمر معنا كثيرا، وهو أن النجس يحرم أكله، وما حرم أكله فهو نجس. هي قاعدتان، الأمر الأول أن النجس يحرم أكله وهذا بإجماع المسلمين، القاعدة الأولى. القاعدة الأولى ما هي؟ النجس يحرم أكله، هذا بإجماع المسلمين ما فيها خلاف عليها. انظر القاعدة الثانية، ما حرم أكله فهو نجس إلا أن يكون فيه ضرر كالسم وغيره. وهذه القاعدة الثانية هي التي جعلت بعض الفقهاء يدخلون في النجاسات أشياء سنذكرها بعد قليل ليست منه. فنقول إن الصحيح أن القاعدة أن النجس يحرم أكله وليس ما حرم أكله نجس. سأذكر لكم بعد قليل الميتة بالذات كيف تطبيق هذه القاعدة بشقيها الأول والثاني. طيب النوع الثاني من النجاسات، قلنا النجاسة النوع الأول ما هو؟ ما النوع الأول هي؟ بول وعذرة الآدمي وغير مأكول اللحم. نعم. النوع الثاني الدم، الدم فإن الدم نجس، الدم نجس وقد عقد الإجماع على نجاسة الدم وقد انعقد الإجماع على نجاسة الدم حكى الإجماع الإمام أحمد المتوفى سنة 241 من الهجرة، وحكاه محمد بن إبراهيم بن المنذر، وحكاه جمع المتقدمين بين أهل العلم حتى قيل إنه لا يعرف فيه خلاف إلى قرون متطاولة جدا. فهم بعضهم كلام البخاري لكن فهم وليس جزم بقوله بطهارة الدم، حتى بعضهم والمسألة أظن ليست كذلك يقول إن الخلاف في نجاسة في طهارة الدم متأخر جدا، فإن ابن حزم وشيخ الإسلام تيمي كلهم أيضا يقرون بأن الدم ماذا؟ نجس، بأن الدم نجس. إذن فالدم نجس، دما دم الآدم ودم غيره، كل الدماء نجسة، كل الدماء نجسة. الأمر الثالث من النجاسات، سأعود للتفريع هذه الأمور بعد قليل ما هي مستثنيات منها، قالوا السباع، الحيوانات غير مأكولة اللحم. بعض الفقهاء يعبر بالحيوان غير مأكول اللحم، وبعضهم يعبر كالشيخ السباع وهو الأصح، فإن غير مأكول اللحم ليس نجسا بل هو طاهر، إلا الأمر الأولين منه وهي ماذا؟ بوله وعذرته وماذا؟ ودمه، وأما سائر أجزائه فهي طاهر، عرقه لعابه كلها طاهر إلا السباع. لماذا قلت استثني السباع؟ للحديث مثلا ذكر الكلب، والكلب سبع، فإنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأسد كلبا لما قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فجاءه أسد فأكله. إذن فالسباع ملحقة بالكلب، ملحقة بالكلب، لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بولوغه، أن ولوغه وهو السؤر الذي أو اللعاب الذي يخرج من فمه نجس، لأنه حرك لسانه في الماء فنجسه، فالسباع نجسة. إذن هذه أمور ثلاثة ماذا؟ هي النجسة فقط دون ما عداها. طيب تقول باقي الميتات، أين هي الميتات؟ أين هي الميتات؟ لماذا لا نفردها؟ فكروا. طبعا الفقهاء يقولون إن الميت نجسة، ما دليلكم على أن الميت نجسة؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، والدم بإجماع نجس، فمن باب دلالة الاقتران فهي نجسة. والأمر الثاني أن قلنا القاعدة ما هي قبل قليل، إن ما حرم أكله، القاعدة غير صحيحة، ما حرم أكله فهو نجس ما لم يكن لسبب آخر كقوله ضرر أو غير ذلك. فلذلك قالوا إن غير مأكول اللحم نجس، وقالوا إن الميتات نجسة بناء على القاعدة قبل قليل. نحن قلنا أن هذه القاعدة ليست بصحيحة. طيب ما الصحيح؟ نقول الصحيح أن غير مأكول اللحم غير السباع طاهر، إلا بوله وعذرته، إلا بوله وعذرته ودمه. وأما السباع فهي نجسة للحديث. وأما الميتات فإنما الميتة حكمنا بنجاستها لأن فيها دما، لأن الدم بقي في جسدها، بقي في جسدها، فلذلك حكمنا بنجاستها، حكمنا بنجاستها. وهذا هو تقرير الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتبه معي، وهذا تقرير الشيخ، قال إنما حكمنا بنجاسة الميتة لماذا؟ لأن فيها دم. طيب ركز معي، الميتة يقول أهل العلم إنها تتكون من ثلاثة أقسام، قسم بإجماع أهل العلم، قسم بإجماع أهل العلم طاهر، ما هو؟ الشعر، الشعر، الريش من العصفور الميت، القرن، قرون البهائم حتى لو ميت قصر، الأظفار أيضا طاهرة لأنها تنفصل في حياتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من ميت من حي فهو كميتة، فمن باب عكس القاعدة نقول إنها أبينت من الحي فهي طاهرة بالإجماع، إذن فحكمها في الميتة كذلك بالإجماع طاهر. النوع الثاني بإجماع أهل العلم أن أحشاءها نجسة لوجود الدم فيها، احنا قلنا لوجود الدم ليس لأنها ميتة وإنما لوجود الدم فيها. الشيء الثالث المختلف فيه وهو جلدها، الثاني الأحشاء الأمعاء، اللحم، الشحم، كلها عروق، كلها مليان عروق. النوع الثالث قالوا ما كان بين هذا وهذا وهو الجلد، فالجلد يمر عليه الدم ولكن ليس كحال الأحشاء الداخلية الرأس، فلذلك يطهر إن دبغته بعد قبل الدباغة من الميت نجس، وبعد الدباغة ماذا؟ طاهر. وضحت المسألة، كثرت عليكم بالتفريعات فاعذروني لأن ضبط المسألة بالتفريعات. وضحت المسألة. طيب، إذن النجاء الميتة أقسامها ثلاثة مجمع على طهارته: الشعر والريش والصوف والقرن والظفر ونحو ذلك، مجمع على نجاسته وهو الأحشاء لوجود الدم فيه. الأمر الثالث مختلف فيه، والصحيح أنه طاهر مطلقا إن دبغ. طيب، ما هي المستثنات من الأمور السابقة؟ من الأمور السابقة البول والعذرة، استثني منها شيء واحد ذكرناه وهو بول، وعذرة ماذا؟ مأكول اللحم، فهو طاهر، فهو طاهر. وخفف في بول الغلام، خفف بول الغلام. النوع الثاني الدم، الدم قلنا الدم نجس بالإجماع، بإجماع المسلمين أنه نجس، لكن خفف عن المسلمين فيه. ما الذي خفف؟ قالوا أولا أن اليسير معفو عنه، أن اليسير معفو عنه، فلو جاء ثوب دم يسير في ثوبك عفي عنه. كم مقدار اليسير؟ قال ابن عباس: اليسير أو الكثير ما فحش في نفسك، ما فحش في نفسك، يعني رأيت أنك كثير في نفسك. طبعا ولا عبرة بمن؟ بالموسوس، الموسوس نقطة عنده كثير، لا عبرة به، وإنما العبرة بأواسط الناس. وهذه من رحمة الله عز وجل، فإن الشخص الذي يباشر الدم كثيرا كأن يكون خشمه أو أنفه يرعب كثيرا، ففي الغالب أنه الدم عنده أكثر، الذي فحش في نفسه أكثر من الشخص الذي أول مرة يأتي الدم. من يباشر الدم كأن يكون قصابا، الذي يفحش في نفسه أكثر ممن يفحش في غيره. بعض العلم حده بشبر في شبر، وبعضهم هكذا، يختلفون الناس فيه، لكن العبرة بعرف أواسط الناس، العبرة بعرف أواسط الناس. النوع الثاني الذي عفي عنه من الدم قالوا دم الذي يكون في عروق اللحم، عندما تطبخ، عندما تطبخ لحما ستجد أنه يرقى على المرق دم، هذا اشرب الدم مع المرق طاهر جدا، ويجوز لك تناوله، ويجوز بإمكانك فصله هنا، ويجوز لك أخذه. الأمر الثالث الذي يعفى عن الدم قالوا الدم الذي في الكبد، من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودمان الكبد والطحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الكبد والطحال دما، وهما طاهران، فيجوز تناولها بالأكل، يجوز تناولها بالأكل. ومن هنا مسألة ما أذكر الوضوء بسرعة. طيب، هنا مسألة على سبيل السرعة، بعض الشباب لما يذبح ذبيحة يحملها على ثوبه، فيأتي على ثوبه دم، صح؟ يقول لك هذا الدم من الدم الذي في العروق، هل هو طاهر؟ يكون طاهر. لا، لماذا؟ هو انفصل، ليس في العروق الآن، أصبح برا العروق. فنقول هذا الدم الذي على ثوبك إن كان يسيرا نقطة نقطتين معفو عنه، ثلاث أربع خمس ست على حسب الحجم الذي أخذ، وإن كان كثيرا فيجب عليك غسله، فيجب عليك غسله. طيب، اعذروني استعجلت بعض الشيء. طيب، نعم. قال الشيخ: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم، محرم أكله، تكلمنا عنها وانعقد الإجماع على ذلك. السباع كلها نجسة، سؤرها وأحشاؤها حية وميتة نجسة، إلا أنه يعفى من الحيوانات، نسينا هنا نذكر شيء، يعفى من الحيوانات، يعفى من الحيوانات غير مأكولة اللحم عن الطوافين والطوافات عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة وسؤلها قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والذي قرر الشيخ تقي الدين والذي عليه هذا الكتاب أن ما باشره الإنسان دائما، ما باشره الإنسان دائما، كان يكون عنده حمار في بيته عزكم الله، أو عنده بعض الحيوانات تكون عنده دائما يحتاجها، فإنه يعفى عن يسير نجاستها، فيعفى عن عرقها إذا ركبها ركب الحمار، ويعفى عن روثها اليسير إذا اختلط بغيره، إذا اختلط بغيره تعرف ربما تكون في زريبة واحدة مع البهائم الأخرى، إذا اختلط مع روث الباقي البهائم يعتبر طاهرا، فمشى عليه الشخص يعتبر طاهر لكثرة المباشر، لكن من عرف أن هذا روث غير مأكل اللحم فإنه لا يعفى. طيب. يقول الشيخ: وكذا ميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة. من المستثنيات من الميتات ما لا نفس له سائلة. ما هو ما لا نفس له سائلة؟ يقولون هو الذي ليست له دورة دموية، والذي يعبر عنه في علم الأحياء بماذا؟ بذوات الدم البارد. ذوات الدم البارد ما هي؟ هي الحشرات، البعوض، الذباب، النحل، كل هذه طاهرة. فلو أنت تصلي وجاءتك ذبابة فضربتها بيدك فأتى أحشاؤها في يدك، نقول طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. الذباب هنا ليس مقصود به الذباب هذا الذي نسميه، وإنما كل ما طار مما هو صغير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذباب في النار إلا النحل، والحديث رواه ابن حبان. فلذلك إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء. لو كان ليس ما قال اغمسه، قال أرقه. فدلنا ذلك على أن ذوات ما لا نفس له سائلة طاهر. مما لا نفس له سائلة قالوا العقرب. فلو أنت تصلي وجاءتك عقرب فضربتها بيدك وجاء بعض أحشائها بيدك فنقول ماذا؟ إنها طاهرة. طيب، الصرصار أو الصارور هل هو طاهر أم لا؟ نقول الأصل فيه أنه طاهر، لأنه ليست له دم ليست له نفس سائلة، ولكن عندهم قاعدة أن المتولد من النجاسات نجس، وهذه الصراصير التي عندنا هنا غير التي تكون في المزارع تتولد من ماذا؟ من النجاسات، تخرج من دورات المياه فهي نجسة. هنا فهي نجسة لأنها ليست لأنها حشرة، وإنما لأنها متولدة من نجاسة، ولأنها متولدة من نجاسة. طيب، الذباب، الذباب طاهر، تضربها وأنت تصلي ما في مشكلة. لا، هذه يسيرة، قول وهو نادر، لكن هذا متولد، نشأته وخروجه وبيته في موضع النجاسات. طبعا بعض الناس من شدة الوسواس إذا وقعت النجاسة الذبابة، وأعرف شخصا كذلك، إذا وقعت الذبابة عليه لازم يغسل، يقول ربما وقعت على نجاسة، هذا معفو عنه، الذبابة هي كلها بأحشائها طاهرة. قال: والسمك والجراد هما ميتتان لكن معفون عنهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالسمك طاهر سواء أخرجته أنت مات بإخراجك أو مات وطف على سطح البحر فهو طاهر، وكذلك الجراد. قال الله تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخرها، وذكرت لكم القاعدة أنهم قالوا إن هذا دليل عن التنجيس ذكرناها قبل قليل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا دليل على أن المؤمن مستثنى، وهنا المؤمن خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الآدمي المقصود بهذا الحديث أن الآدمي طاهر، الآدمي مطلقا طاهر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أحدث لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال وهو الأفصح ويجوز والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، الحديث العرانيين المعروف تكلمنا عنه قبل قليل التقسيم. ثم ذكر الشيخ بعض الأشياء أو المسائل المستثنات والمخفف فيها، فقال: أولا، ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. مني الآدمي طاهر، ما ادعى طهارته؟ قالوا: أول شيء حديث عائشة قالت: كنت أفركه وهو يابس من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني سلم رآه صلى به، فدل على أنه ماذا؟ ليس نجسا. وفرق النجاسة لا تكفي في تطهيرها، فرق النجاسة حكها ما يكفي، لأن يبقى الأثر، متى يعفى عن الأثر؟ إذا كان في غسل بماء، لكن هنا فرق ما في غسل، يعني إذا فرك اليابس فذهب ولم يبقى شيء، نعم طهر، لو أن يابسا على ثوب فركته لم يبقى لون ولا رائحة فهو طاهر، لكن إذا بقي أثره فإنه يجب غسله بالماء. فهنا عائشة رضي الله عنها فركته، ما يدل على أنه ماذا؟ على أنه طاهر وليس نجس، للنبي صلى الله عليه وسلم صلى به. الأمر الثاني قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الماء ماء الرجل هو أصل خلقة الآدمي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الآدمي طاهر، إن المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة السابق معنا. إذا كان أصل خلقته مبتدأه إن الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة وهو ماء الرجل، فدل على أنه طاهر، هذا من باب التعليم العقل. هنا مسألة يعني الفائدة، الصحيح أيضا أن الرطوبات التي تخرج من المرأة طاهرة كذلك، والدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها نفسه، فاستدل به بعض أهل العلم في الصحيح على أنه يكون طاهرا، لأن عائشة فركته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كان ممتزجا بماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول الشيخ: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. طبعا قوله لم يأكل الطعام لشهوة، لأن في الغالب أن الصبي يأكل الطعام بعد الشهر الخامس أو السادس، فينظر لغالب الناس ربما يأكله ويعطى الطعام اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم حنك بعض الصحابة، أعطاهم طعاما وهو حديث ولادة، يعني وضعه يعني بلى تمرا ثم وضعه في فيه، فهذا يسمى طعام، مع ذلك لا يعد وإنما يأكله بحيث يكون وجبة أساسية له. النضح بينا معناه، وقلت لكم أن الإمام أحمد لما سئل ما النضح قال هو الغمر، بمعنى يجب أن يغمر المكان بالماء ولا يلزم فصله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي رواية ينضح من بول الغلام. قال الشيخ: وإذا زال عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. لم يضر بقاء اللون والريح متى؟ إذا كان بغسل، وإن كان بغير غسل فإنه لا يطهر إلا بالذهاب كلية أو بإمرار الماء، بإمرار الماء مع ذلك. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، يعني خذ الماء ثم اقصيه كما في هذه الأسماء، يعني لكي حرك الثوب هو هكذا زين، ثم ما بقي من أثر الدم، لأنه كان تسأل عن دم الحيض، قال: لا يضرك أثره. هذا على سبيل إجمال هذا الباب. نأخذ باب الوضوء يعني في الوقت السابق، الوضوء شما في إشكال فيه. قال رحمه الله: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، ونية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بصفة الوضوء، ومن عادة الفقهاء عندما يذكرون صفة الوضوء أن يذكروا صفة الوضوء الكاملة، يعني السنة في كل شيء، ولذلك ربما يذكرون سنن كثيرة في هذه المسألة، وبعد ذلك يعقبونها ببيان الفرض كما فعل المصنف، ذكر السنن كاملة ثم بين بعد ذلك الفرض وقصتها المجزئة. وإن شاء الله في هذا الشرح السريع في خمس دقائق الباقية أو الست سنذكر كل واحدة من أفعال الوضوء، وما هو أو ما هي الصفة المجزئة فيه، وما هي صفة الكمال فيه المتبع فيها السنة، بحيث أن من نقص عن صفة الإجزاء يكون ماذا؟ غير متوضئ، ويكون وضوءه غير مجزئ له. ومن زاد على صفة الكمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من زاد عن ثلاث فيكون ماذا؟ فقد تعدى في ذلك وأساء، قال الشيخ: وهو أي الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغير. هذه المسألة فيها مسألتان، نبدأ بالمسألة الثانية لأنها أخصر، وهي قول الشيخ: والنية شرط لجميع الأعمال. الوضوء لا يصح إلا بنية. فلو أن شخصا مر الماء على أعضاء وضوئه أو على سائر بدنه في الغسل من غير نية فإنه لا يكون متوضئا. وصورة ذلك مثل ماذا؟ كأن يكون شخص خرج في يوم ممطر فجاءته أربع غسلات أو أربع جريات. الجرية الأولى عمت وجهه وجسده طبعا، الجرية الثانية عمت يديه إلى المرفقين مع وجهه، والجرية الثالثة لرأسه والرابع لقدمه. لما وصل إلى بيته قال: تذكرت أنا لست على وضوء. طيب، سقوط ماء المطر علي يكفيني؟ نقول: يجزئك. نقول: لا، ما أجزئك. لماذا؟ لأنك لست ناويا. ما معنى الناوي؟ هذا مثلا نتكلم عنه بعد قليل. شخص انغمس في بركة ماء، لما انتهى من البركة وسبع ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع قالوا: ذكرت أنا لست على وضوء، هل يجزئه؟ نقول: لا. إذن لا بد من النية، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من النية. المسألة الثانية قول الشيخ: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. من المسائل المشكلة ما معنى النية؟ كثير من الناس ما يعرف ما معنى النية، فتجد يتعب نفسه وربما أوقع نفسه في البدعة بسبب عدم معرفته ما معنى النية، أو في الحرج وهو الوسواس. الذي يقع في البدعة ما هو؟ هو الذي ما يدش معنى النية فيبدأ يقول: اصبر شوي قبل لا يدخل الوضوء، يقول في نفسه طبعا، يقول: أنا سأتوضأ. هذا أوقع نفسه في بدعة. أشد من هذه البدعة من تكلم بهذه النية فقال: أنوي أن أتوضأ أو أنوي أن أصلي، فأتى ببدعتي. لذلك يقول قاضي عياض، يقول: ومن البدع اعتقاد البعض أن النية تحتاج إلى نية. نية النية هي الذي يجلس شوي يفكر أنا على نية ولا لا. وأشد منها بدعة من تكلم بالنية فأتى ببدعتين: الكلام ونية النية. الكلام ونية النية. وأشد منه الذي تكلم وجهر فأتى بثلاث بدع: الجهر ونية النية والكلام بالنية. الجهر مثل ماذا؟ بعض الناس قبل أن يصلي بصوت عالي، موجود في بعض الأماكن: نويت أن أصلي الظهر في إمام مسجد، عشان تذكرون الذين خلف. أتى بثلاث بدع بس بدعة واحدة كما ذكر ذلك القاضي. إذا نية الوضوء ما هي؟ سهلة جدا: خروجك من مكانك أو قيامك من مكانك إلى المغتسل دورة المياه، هذه هي النية. انتهينا. إذا النية أحد أمرين أشار لهم الشيخ: علمك أن هذا الفعل يرفع الحدث، بس هذا واحد، يعني تعرف أن هذا الفعل يرفع الحدث، علمك أن هذا الفعل يرفع الحدث سواء كنت متذكرا للحدث أو لست متذكرا. بعض الناس يتوضأ على أساس أنه ليس ماذا؟ على أساس ماذا؟ أنه ليس محدث، وإنما تجديد وضوء، ثم يتذكر أنه كان محدثا. هل أجزأه هذا الوضوء أم لم يجزئ؟ نقول: أجزأك، لأن النية موجودة. ما هي النية؟ ليست النية أنه قد ارتفع حدثك، وإنما النية أن هذا الفعل يرفع الحدث، علمك أن هذا الوضوء يرفع الحدث. الأمر الثاني: علمك أن هذا الفعل استباحة للصلاة، بس يعني أن ما نصلي حتى نفعل هذا الشيء. إذن هذه نية. إذن من الذي لا نية له؟ الذي يسكب عليه الماء من غير إرادته، الذي يفعل فعلا من باب العادة، يغتسل يذهب يتبرد بعدما يفعل مجهودا بدنيا يتبرد، هذا ما نوى. أما شخص يذهب لو سألته وين رايح، ولا رايح دور سمية، ليش بتوضأ؟ إذن هذه النية ما يحتاج إلى نية. طيب، هل يلزم النية أن تكون موافقة لأول العمل؟ لا، يجوز أن تسبق النية العمل بفترة ولو بخمس عشر ربع ساعة. كثير من الناس يخرج من غرفة دور سمية يبدأ صاحب أفكار وهواجيس فينسى، فما يدري له انتهى من الوضوء. أوه، أنا ما نويت. لا، أنت ناوي. ما الذي أخرجك من غرفتك إلى دورة المياه؟ إلا الاغتسال لأجل أن تصلي. إذن أنت عالم أنه ما يصلى حتى تتوضأ، إذن هذه نية، إذن أمر النية سهل. والدليل على سهولته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إنما الأعمال بالنية، لم يذكر إلا هذا الحديث. نعم، إذن الأمر الأول هو النية، انتهينا منه وهي واجبة. وذكرنا الصور التي يكون فيها النية إنما يأتيك النام من غير قصد منك. الثاني قال ثم يقول بسم الله، والتسمية أيضا واجبة ولكنها تسقط بالنسيان، لما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد جيد بمجموع طرقها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر بسم الله، يعني بسم الله بسم الله. والسنة أن لا تزيد على بسم الله الرحمن الرحيم فقط، يعني أن لا تزيد على بسم الله بالرحمن الرحيم. ومن أهل العلم من قال أنك تزيد الرحمن الرحيم لأنها نحتت هكذا، فإن البسملة جاءت هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، والأمر سهل سواء قلت بسم الله فقط أو بسم الله الرحمن الرحيم، الأمر سهل. فإن النووي قال تجوز بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أهل العلم من قال كذا، والمسألة فيها يعني الرسول قال لمن لم يذكر بسم الله عامة. نعم، ولكن أولى أن يقول بسم الله فقط يعني خروجا من الإشكال. من نسيها فإنه ماذا؟ تسقط عنه. طيب، قال ثم يغسل كفيه ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا سنة، سنة إلا في حالتين. الحالة الأولى عندما يكون عليها نجاسة فيجب غسلها لكي لا تنتقل النجاسة إلى وجهك، فيجب أن تغسل يديك إذا كان عليهما نجاسة قبل أن تتوضأ، فهذا يكون باب إزالة النجاسة. الحالة الثانية إذا كنت قائما من نوم، سواء كان نوم ليل نوم نهار، فلا بد أن تغسل يديك ثلاثا لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا لماذا قلنا تغسل؟ لأنها من باب المظنة والنظافة. وقد ذكر النووي أن رجلا قال إني أعلم أن يدي لن تقع في نجاسة وأنا نائم، فربطها على سريره ثم نام، فلما استيقظ وجد يده ماذا؟ على موضع النجاسة في بدنه على عورته. قال واشتهرت عندنا القصة في نوى اشتهارا كبيرا في بلده. فهنا نزلت المظنة منزلة المئنة، يعني غالب الظن أنها تقع على النجاسة بجانبك شيء تلمس يعني وهكذا. وما عدا ذلك فإن غسل اليدين سنة. طيب، قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة والاستنشاق لها صفتان، صفة كمال أعلى شيء وصفة إجزاء. صفة الكمال وهي أعلى شيء في أمور، الأمر الأول أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق، واحد. اثنين، استعد لأنه ما بقي إلا دقيقتان أو ثلاث. الأمر الثاني أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، فيأتي بغرفة واحدة فيأخذ بعضها لفيه وبعضها في أنفه ثم يخرجه. ثلاثة، أن تكون ثلاث مرات، فإن السنة أن يستنشق المرء ثلاث مرات. أربعة، أن يستنشق ويستنثر، فإن السنة أن يستنشق وأن يستنثر. وأما الحد الواجب فهو مرة واحدة. اثنين، أن يدخل الماء في فيه ثم يمجه أو يبلعه مع التحريك، يعني المضمضة ثلاث أشياء، فعل ثلاث أشياء: تحريك الماء، إدخال الماء للفم، وتحريكه ومجه. إذا فعلت اثنين من ثلاثة فأنت ماذا؟ متمضمض. إن فعلت واحد سمى ماذا؟ سمى شارب، الذي يشرب لم يحرك ما يسمى مضمضة لغة، لكن إن أدخلته وأخرجته من غير تحريك يسمى مضمضة، إن أدخلته وحركته ثم بلعته يسمى مضمضة. فلا بد من اثنين من ثلاثة، هذا أقل الحد. أما الكمال فإن تفعل الثلاثة كاملة. صفة الإجزاء أقل ما يسمى استنشاقا، الاستنشاق واجب، والاستنثار إخراج الهواء سنة. شوف، الاستنشاق واجب والاستنثار سنة. أقل ما يسمى استنشاقا قالوا إدخال الماء إلى الأنف بيده أو بخرقة. بعض الناس يكون عنده حساسية في أنفه أو جروح، فنقول له، يقول لي استنشق، هل تستطيع أنك تستنشق؟ نقول لا، ولكن اجعل في أسبوعيك أو في منديل الماء ثم اجعله في طرف أنفك، أدخله إلى طرف أنفك يجزئك. هذا حد الإجزاء، أقل ما يسمى استنشاق. لذلك الذي يتمضمض ثم يجعل في يده حتى من غير حاجة، بعض الناس من حين يستنشق يبدأ يعاطس ويبدأ يسبب له مشاكل في أنفه، يكفي أن يجعل في أسبوعيه ماء ثم يدخلهما في أنفه على طرف الأنف، ولازم النهاية. هذا أقل ما يسمى استنشاق. طيب، قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. الوجه هذا مهم جدا معرفة حده، ثم نتكلم عن السنة فيه والواجب. حد الوجه قالوا من أطراف منابة الشعر علوا، منابة الشعر، ولا عبرة بالأقرع، الأقرع يزيد منابة الشعر لكن عند عادة عامة الناس، ولا عبرة بمن ناقص شعره وصل إلى جبهته، منابة الشعر طولا إلى من حدر من اللحيين، هنا حدار اللحية هذا تحت يسمى رقبة لا يسمى لحية، هذا طولا. وعرضا من الأذن إلى الأذن، الأذن ليس من الوجه وإنما البياض الذي بينهما ملحق بالوجه، البياض الذي بين اللحية وبين الأذن من الوجه، هذا هو حد الوجه. هذا يجب استيعابه كاملا، شوف يجب استيعابه كاملا. طيب الوجه هذا فيه شعر، قيل إن الشعور التي في الوجه 13 نوعا، لن أعدها لضيق الوقت، لكن الشعور هذه قالوا على نوعين. النوع الأول إذا كانت خفيفة، خفيفة بحيث يرى البشرة، فإنه يجب غسل البشرة تحتها، مثل الزغب الذي يكون الشعر الخفيف الذي في الوجه الذي خط شاربه قريبا أو شعره خفيف على، وهكذا. إذن النوع الأول إذا كان خفيفا ترى من البشرة فيجب غسل ماذا؟ البشرة، من هذا الحد الذي ذكرناه قبل قليل. الأمر الثاني إذا كان كثيفا يغطي البشرة كحال اللحية الحاجبان وهكذا، أو الشارب لمن كان شاربه كثيفا. انظر قبل أن نتكلم ما الواجب وما ليس بواجب، الذي يغسل في الوجه في الشعر ثلاث أشياء سيمر معنا في الغسل، سيمر معنا في الرأس بعد قليل: ظاهر الشعر وباطن الشعر والبشرة. هذا القسم العقلي، انتبه معي، أنا أقول انتبه لأن أشوف بعض الأخوان جاه النوم، لذلك أكرر وأعني به أشخاصا معينة. طيب ظاهر الشعر ما هو؟ اللحية هذه ظاهر الشعر الذي يراه الناس، هذا ظاهر الشعر. طيب باطنه ماذا؟ الشعر الذي ليس يراه الناس وإنما من قبل ماذا؟ البشر، هذا باطن الشعر. البشرة هو الجلد. نبدأ بظاهر الشعر. ظاهر الشعر يجب غسله، يجب غسله، يجب غسل ظاهر الشعر ماذا؟ الكثيف. باطن الشعر يستحب ويسمى التخليل، تخليل هكذا. ثالثا البشرة بإجماع أهل العلم أنه لا يجب بل ولا يستحب غسلها، ما تدخل الماء إلى بشرتك هكذا، هذا لا يستحب، ما يستحب مطلقا. أنا أشوف بعض الأخوان يقول له شعر في وجهه فيفعل هكذا بلحيته، هذا ما يجب ولا يشرع أصلا مطلقا، لأن البشرة مغطاة بالشعر، إنما يجب غسل ظاهر الشعر. بعض الأخوان إنما أتى هذا الشيء مما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل في يده ماء ثم يجعله تحت حنكه. أول شيء هذا الحديث ضعيف لا يصح عند أبي داود، ثم هذا ليس محمولا على غسل الواجب. لماذا؟ لأن هذا الحنك باتفاق أهل العلم ليس من الوجه، الرقبة ليست من الوجه، غير مشروع عن غسله، ولكن باب التبرد، من باب التنظف، من باب الراحة تغسل هذا لك. لذلك غسل الرقبة مع الوجه إن اعتقد المرء أنها واجبة أو أنها مشروع نقول بدعة، لكن شخص رقبته فيها عرق مثلا يريد أن يغسلها من باب بس النظافة نقول ما في إشكال عليك، وضح القصد. إذن البشرة لا تغسل، وإنما يغسل الظاهر دون الباطن، الباطن سنة ويسمى التخليل. إذن في الشعور الظاهرة في الوجه يجب غسل ظاهره، بمعنى أن تغسل وجهك فيقطر على الوجه فينزل من وجهك، وأما باطنه يعني بالباطن هو الشعر الذي لا يرى فتخلله تخليلا هكذا، وأما البشرة فلا يشرع غسلها مطلقا. طيب المسألة الثانية المستحب ما استرسل من الشعر، إذا كانت المرء له لحية طويلة زادت عن حد وجهه، طبعا حد الزيادة البسيطة لا بد غسلها لأنها لا يتم الواجب إلا به، لكن ما استرسل جدا، ما استرسل لا يجب غسله، نص عليه ابن رجب في القواعد وهو الذي تنص عليه تظهر منها أدلة كما يقال بالرأس. وبعض الإخوان هذه مسألة ذكرها في البداية يقرأ كلام الفقهاء في صفة الوضوء فيقولون يغسل الوجه وما استرسل من لحيته، فيظن أنهم عندما ذكروها في صفة الوضوء أنها من باب الواجب، والفقهاء إنما يذكرون في صفة الوضوء الواجب والمستحب، فما استرسل من اللحية إنما هو مستحب غسله وليس واجب، وليس واجبا. طيب، ثم قال ويديه المرفقين، ويديه اليد لا تسمى يدا حتى تبدأها من أول الأصابع، فيجب غسله من أول الأصابع إلى المرفق، ويجب غسل المرفق لحديث جابر ثم دار بيده على مرفقه، هذا هو الحد الواجب. أما الحد السنة فهي غسلة واحدة والثلاث هي الكمال، والسنة أيضا التخليل بدلك ما بين الأصابع، بدلك مرور الماء هذا يسمى غسل، والدلك أي بالأصبع هذا هو المستحب. طيب، قال ويمسح، لماذا الدلك تخيل الأصابع سنة؟ لأن غالبا يكون وخاصة صاحب المهنة الذي يشتغل يكون ما بين أصابع فيها بعض الوسخ وفيها بعض العجين لمن يعجن، فلذلك الدلك هنا، أو ربما يبقى فترة طويلة فلذلك الدلك هنا يزيل هذا الوسخ الذي يبقى فترة طويلة. الآن أغلب الناس يستخدمون الصابون فلا يبقى هذا الشيء. طيب، قال ويمسح رأسه، أقف عند هذه الجملة، خلاص نقف هنا ليضيق الوقت، نزلت عليكم على الساعة، نقف إن شاء الله عند مسح الرأس، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.